أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا حول خطب إمامنا ورسائله وكلماته المباركة في مسيرة الشهادة من المدينة إلى مكة المكرمة، ومن مكة إلى أرض كربلاء. وصلنا إلى هذه النقطة في رسالته إلى أهل العراق، ذكر لهم بأنه بعثت إليكم مضمون الرسالة ثقتي ابن عمي مسلم، وذكر الإمام أنه لو كتب إلي مسلم بما أنتم تدعون، يعني من استعدادكم للنصرة، فإني آتيكم وشيكا. هكذا مضمون رسالة الإمام. كان الحديث في هذه النقطة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أفهمهم أن طريقه في طريق الشهادة، سعيه في هذا الطريق، هو سعي طبيعي. الإمام ليس في مقام الاستفادة من المعجزات والكرامات وخوارق العادة، رب العالمين أقدرهم على ذلك. ليس الآن المقام مقام إثبات هذه النقطة، ذكرنا رب العالمين أنه تعمد ذكر آصف بن برخيا الذي أحضر عرش بلقيس في طرفة عين قبل أن يرتد إليه طرفه، لإثبات أن هذه الأمور تجري على أيدي بعض العباد، فكيف بأوصياء النبي الخاتم أو الخاتم صلوات الله عليه. وصل الكلام إلى هذه النقطة، أنه الذي يريد التكامل والترقي والتعالي لا بد له من طي المراحل. رب العالمين ليس بناؤه على خرق القانون دائما. في التاريخ مرة واحدة سمعنا يا نار كوني بردا وسلاما. في تاريخ البشرية مرة واحدة رب العالمين جعل طريقا يابسا في قلب البحر لموسى عليه السلام. العالم عالم الأسباب، لا بد الذي يريد أن يتكامل في هذه الدنيا وأن يترقى في مجال القرب المعنوي أن يسلك السلوك المتعارف. ذكرنا في الحديث السابق أنه الذي يريد هذه الأمور عليه أن يكون صادقا في سعيه. وذكرنا أن كتب القوم، الكتب الأخلاقية، هكذا عادة يذكرون بأن الطريق إلى المقامات يمر عبر المراحل التالية. الذي يريد أن يعفي نفسه عن هذه المراحل هذا الإنسان متوهم. ذكرنا مسألة المشارطة، هذه الليلة نقطة الحديث في باقي المراحل، وهي المحاسبة المراقبة والمحاسبة، ثم بعد ذلك المعاتبة والمعاقبة. قبل أن أكمل في النقطة الثانية والثالثة والرابعة المراحل الثلاث الباقية من باب بعث الأمل في النفوس، في عالم المادة، في عالم الترقي المادي، لابد من اتباع السنة الطبيعية. إنسان يريد مالا، لابد أن يبرمج من هذه الليلة كيف يكتسب مالا. من يريد شهادة طبية هندسية، لابد هذه الليلة يفكر في دخول الجامعة حتى بعد سنوات يعطى هذه الشهادة. إذا في عالم الترقي العلمي الدنيوي مالا علما بناء، الأمر يحتاج إلى تدرج، ولكن أقولها من باب البشارة، وخاصة للذين نعم لهم تاريخ غير مريح. بعض الناس له تاريخ في عدم الاستقامة، يقول هذه المعاني ليست لي، أنا الغريق فما خوفي من البدل. البشارة هذه الليلة إخواني أخواتي أن في عالم الترقي الأنفسي اتفاقا هذا المعنى موجود أكثر من الترقي العلمي والمادي. يعني ماذا؟ يعني الإنسان الذي في وجوده ضعف ونقص وتقصير، من الممكن في ليلة من الليالي رب العالمين يفتح له الآفاق. لا أقول هي كرامة ولا معجزة، ولكن التغيرات الروحية قضايا لحظية لحظاتية. قلنا إنسان يريد المقامات العلمية والمالية يحتاج إلى سنوات، ولكن المؤمن بإمكانه عند الحطيم في سفرة حجة أو عمرة، في الحطيم يتصل بعالم الغيب. أنا عندما أذهب للحج أو العمرة أقول لإخواني اغتنموا هذه النقطة، هذه المسافة بين الباب وبين الحجر، هذه النقطة كأنه الاتصال بالعرش من هذه النقطة أمر ميسور. إذا وصلت للحطيم اعلم أنك في نقطة من أهم نقاط الوجود، أشرف بقعة المسجد الحرام والكعبة أشرف بقعة، وأشرف بقعة في الكعبة الحطيم، متر ونصف تقريبا أو متران. هذه المنطقة نعم من أشرف بقاع الأرض. الذي يريد أن يتحدث مع رب العالمين هذه فرصة مآتية. أرجع وأقول في عالم التحول الباطني نعم الطفرة ممكنة بل متيسرة، والتاريخ مليء بالشواهد. ذكرنا كثيرا بشر الحافي، الحر بن يزيد الرياحي. في حياتنا المعاصرة نرى البعض في سويعات في دقائق ينقلب عما هو عليه. إذا أرجع وأقول هذه بشرى، البعض إذا أراد أن يرجع إلى ربه هذه ليست بمثابة الجامعات يحتاج إلى دراسة سنوات طويلة، أو ليس بمثابة بناء دار أو منزل يحتاج إلى شراء أرض، إلى خارطة، إلى بناء، إلى غيره. البناء النفسي اتفاقا من الممكن أن يتم في مدة قصيرة. أرجع إلى موضوع الحديث، هذه المراحل الأربعة لبناء النفس. قلنا المشارطة، أن يشترط الإنسان لمن لم يكن حاضرا البارحة. المشارطة يعني قبل أن تدخل في ساحة الحياة من الصباح تحدث نفسك أنه يا فلان أنت مقدم على بيئة يخشى عليك فيها من الوقوع في الهفوة الفلانية. الإنسان في المسجد طبيعي لا يبتلى بالنظر المحرم، هذا بيت الله. في المسجد قد تبتلى بالرياء، إنسان يطيل من ركوعه وسجوده نعم طمعا في قلوب الناس. الأسواق في مضان النظر المحرمة، نعم المعاملات التجارية في مضام المكاسب الرموية. لكل مرحلة، لكل عمر، لكل بيئة، حرامه المختص به. قبل أن تدخل هذه البيئة حاول أن تدرس السلبيات التي يمكن أن تقع فيها في تلك البيئة. ذكرنا أيضا مثال مجالس اللاهين واللاغين، مجالس البطالين كما في المناجاة، الذي يدخل مجالس البطالين ليحذر الوقوع في الآفات القولية والسمعية. إذن هذه المشارطة طبعا بشكل مختصر. الآن المراقبة والمحاسبة، ثم المعاقبة والمعاتبة. ما المراد بالمراقبة؟ المراقبة معناه واضح، ولكن بشيء من التوضيح. حاول أن تجعل لنفسك وجودين، وجود مراقب ووجود مراقب. أنت إنسانان، هناك عقل ينظر إلى تصرفاتك، ينظر هذه التصرفات مطابقة للعقل والشرع أم لا، وهناك جوارح تتحرك، وكأن العقل بمثابة مرافق معك دائما ينظر إلى ما تعمل. طبيعي هذا العقل ليس مرافقا مجردا، مراقبا مفوضا، له الحق أن يأمر وينهى. إذن الإنسان عندما يعيش، عندما يتعامل مع الغير، يحاول أن يجعل في نفسه هذه الخاصية، مراقب ومراقب. لابد أن تجعل للعقل دورا متميزا في وجودك. دائما هذان الخطبان في صراع، العقل وفي جبهته الشريعة والدين والمعروف، والهوى وفي جانبه الشيطان والمنكر وجلود الهوى كما هو المعلوم. هنالك حرب قائمة في النفس، هذه الحرب لا تنتهي إلا عند الموت أو عند غلبة أحد العسكرين. خذ معي جيدا في هذه النقطة، هذا التجاذب الباطني، هذا الصراع الباطني داخل النفس، هذا الصراع لا ينتهي إلا بالموت. إذا مات ابن آدم أغلقت الملفات، أو بغلبة العقل أو بغلبة الهوى، وإلا الإنسان ما دام حيا يرزق ولم يغلب العقل أو الهوى يعيش هذه المرحلة من التجاذب، يوم يغلب ويوم يغلب. هذا المثال البعض تلقفها مني ولعله صار له تأثير في نفسه. نحن إخواني مشكلتنا أنه لسنا من أهل الدنيا حقيقة، ولسنا من أهل الآخرة. أهل الدنيا مستمتعون بمجونهم بحرامهم، الذي يعيش في بلاد الغرب لا يعرف ممنوعا. أما نحن المؤمنون، تريد أن تأكل هذا لا يجوز، تشرب هذا لا يجوز، تنظر إلى هذا لا يجوز، محاطون بسلسلة من المحرمات. نحن لا نستمتع بالدنيا، أعني المؤمن، المؤمن المتوسط، لا الابتدائي المسلم العادي ولا الذي وصل للمقامات العليا، نحن عادة بين الحدين، وهذه مرحلة مزعجة. لا هو مستمتع بالدنيا كما يستمتع أهل الدنيا، ولا هو مستمتع بمتاع الآخرة، لم يصل للمتع المعنوية. تقريبا يعيش هذه الحالة من الحرمان من المتعتين، له متع ولكنها محدودة. هذه المرحلة أخواني مرحلة مقلقة مزعجة. الإنسان لا هو مع أهل الدنيا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك. المثال الذي أردت أن أقوله لكم بمثابة إنسان، قل معي في المثال، خرج من مدينة، مدينة آمنة لها سور وفيها ناس، وذهب إلى مدينة أخرى أيضا لها سور ولها حماية. الذي يعيش في مدينة الدنيا مشغول بما هو فيه، الذي يعيش في مدينة الآخرة وهو في الدنيا طبعا أعني أولياء الله، هذا أيضا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المشكلة من علق بين المدينتين، لا هو في أهل لا هو من أهل الدنيا آمن أو مستمتع بما هو فيه ولا هو من أهل الآخرة. الشيطان عينه على من هو بين المدينتين، على من هاجر ولم يصل، هو هجر الحرام، هجر المتع الدنيوية المحرمة، ولكن تورط في صحراء قاحلة. الشيطان يصطاد فريسته من هذه الطبقة الوسطية، متوسطي الإيمان، لا هو في أعلى الدرجات حتى الشيطان ييأس منه، ولا هو في أسفل الدرجات حتى الشيطان يتركه. اتفاقا الشيطان يترك البعض، هؤلاء ينعقون مع كل ناعق، لا يحتاج إلى كيد ولا إلى فخ، ويعيش في الفخ. أولياء الله الكبار هؤلاء يحلقون في العالم العلوي أيضا خارج الفخ. المؤمن العادي لا هو في الفخ ولا هو في الفضاء، بين الفخ والجو، هؤلاء يعيشون مراحل مزعجة. ولهذا ما الحل؟ الحل كن معي أخي العزيز، هذه كلمة إن شاء الله تفتح لك باب النجاة. حاول أن تستعجل في السير، اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، عجل من السير، لا تمشي مشيا بطيئا. بعض الناس 20-30 سنة هو على هذه الهيئة، صلاة جماعة، طلوع المجالس، عبادات شكلية، لا يترقى ترقيا يعتد به، كما قلنا يعيش حالة من حالات الوسطية، إيمان غير متميز. هذه مرحلة من المراحل إخواني المزعجة والمقلقة، لا بد أن نجد في السير حتى نخرج من دائرة مرمى الشياطين. الشياطين ليست لها قدرة لا نهائية، طلقاتها في مدى معين، أخرج من هذا المدى. إذا خرجت من هذا المدى ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، سلطانه على من؟ على الذين يتولونه. ولي الله عبد الله يصل إلى درجة الشيطان لا يقترب منه، لما؟ لأنه صار من شهود الله عز وجل. الشيطان لا يخاف مني ومنك، ولكن يخاف الله عز وجل رب العالمين والمنتقم، ناصية الشيطان بيده، لو أراد أن يؤدبه لأدبه. الذي يدخل مملكة المولى الشيطان لا يطمع فيه. لماذا الشيطان يئس من الأنبياء والمرسلين ويئس من أولياء الله الصالحين بالمعنى الأخص؟ لأن هؤلاء صاروا في مملكة الله عز وجل، فصاروا من شهوده. إذن المراقبة ثم المحاسبة. الإنسان من الصباح إلى الليل معروف أصحاب الشركات المحلات، ولو كان محلا متواضعا مترا في متر، رأيت إنسان يبيع ويشتري وآخر النهار لا ينظر إلى مكسبه، اليوم كم ربح، هل خسر، كم ترقى في ميزانيته، هذا أمر طبيعي. نحن من الصباح إلى الليل نعمل للآخرة، شئنا أم أبينا، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، لابد في آخر النهار أن ينظر الإنسان إلى سعيه من الصباح إلى الليل. أولا ينظر إلى نقاط السلب، وما أسهل التدارك في الحياة الدنيا، أنت اليوم أتلفت مال أحدهم بغير عمد، أوجدت خدشة على دابته، هذه الخدشة إذا لم تستحل من صاحبها يأتي يوم القيامة على خدشة في دابته يقول أنا لا أرضى عنك إلا أن تعطيني حجتك هذه. تعطيه من الحسنات ما تعطيه لأمر تافه في الدنيا. لو تقول له يا فلان الجار عن البارحة سهوا خطأ هكذا صار خدشة على دابتك يقول اذهب أنت بذري الذمة مع هذا الكلام أنت جاري العزيز. في الدنيا هكذا يتساهل، أما في الآخرة المتورطون في القيامة يبتزون أهل أولياء الله الذي عنده من المكاسب ما عنده إذا وقع في يد إنسان متورط يوم القيامة يركب على ظهره يقول لا أرضى عنك يا ربي أنا لست لا أرضى عن فلان إلا أن يعطيني من حسناته. في بعض الأخبار أخواني عبارة مرعبة، يأتي العبد يوم القيامة وله من الحسنات، يأتي هذا الإنسان الذي يطلبك المال يطالبك بالمال تقول يا رب ليس عندي ما أعطيه، أي مال في عرصات القيامة؟ يأتي الخطاب أعطه من حسناتك أنت صاحب حسنات يقول يا رب ليس عندي من الحسنات، وزعها على فلان وفلان إلى أن يأتي الخطاب فتحمل من سيئاته. مرحلة من المراحل حقيقة المرعبة في عرصات القيامة. المؤمن يذهب من الدنيا ولا وزر عليه، يوم القيامة يتحمل أوزار الغير. الذي يحاسب نفسه يتخلص من تبعات العباد أولا لأول. اتصال هاتفي بعض الناس يطلبك الآلاف، ليس القضية قضية خدش دابة، يطلبك الآلاف. تتصل به في شهر رمضان المبارك تقول شهر رمضان شهر كريم يا فلان أنا مفلس ليس عندي. أهل الكرم أهل المروءة عادة يقولون أبرأناك الذمة. اتصال لا يكلفك إلا نعم فلسا أو مجموعة كذا مال بسيط، وإذا يخلصك من عذاب آلاف السنين في نار جهنم. هذه بركات المحاسبة. أنت اليوم كسرت قلب أحدهم أغلقت له بالقول لا ينام الليل يتقلب يمينا وشمالا. بعض الناس عندهم حساسية مرهفة، إنسان مكسور القلب الآن يتيم الأبوين له مشاكل في الدنيا إنسانه أمراض. اليوم نعم بشطر كلمة كسرت له قلبا، من كسر مؤمنا فعليه جبره. هذا عندما يتقلب في جوف الليل ويدعو عليك تتوقع توفق لصلاة الليل، وعلى فرض قمت لصلاة الليل ما هذه الصلاة؟ تصلي وهناك من يدعو عليك في جوف الليل وعين الله لم تدمي. ولكن قبل أن تنام وينام اتصال هاتفي بسيط، أهل المحاسبة هكذا يقول يا تقول له يا فلان أيضا أبرئ للذمة. كم يفرح ينام ليلته وهو قرير العين، ما كلفك ما كلفك شيئا. فرق بين من ينام يتقلب على الفراش يصيبه الأرق جراء إهانتك له، وبين إنسان تتصل به تذهب ما في قلبه من غل. الآن أوقات المحاسبة متى؟ ذكرنا عليه بركات من الأوقات المناسب إخواني ساعتان، ساعة ما قبل النوم باعتبار أن نهاية اليوم قبل النوم نهاية اليوم قبل النوم. الإنسان قبل أن ينام بدلا من النظر للتلفاز لكل ما هب ودب أو التخيلات الشهوية الكذائية، من المناسب أن ينظر من الصباح إلى الليل ماذا أعمل. الآن البعض هم يقول أنا بحمد الله اليوم لم أرتكب لا معصية ولا أهنت أحدا ولا كسرت فؤادا، ينام قرير العين. نقول له تمهل أيضا، هناك مرحلة أخرى من الصباح إلى الليل، كم ساعة؟ أحدث ساعة النوم قرابة 16 ساعة. قل يا نفس ما هي حصيلة هذا اليوم؟ البعض يحاسب نفسه يرى يومه كالفاكهة اليابسة المتخشبة، إنسان يشتري فاكهة ليأخذ عصيرها ليس فيها قطرة من الفائدة كالخشبة اليابسة. البعض منا من الصباح إلى الليل ذهابا إيابا حركة جلبة لا يرى خيرا في يومه وليلته، حركات البطاني من مكان إلى مكان، أكل شرب نوم سياحة تفكه تفرج، آخر الليل لا يرى نقطة بيضاء في حياته. وصحيح لا ظلمة ولكن أيضا لا نور في البين، هذه خسارة. فلنستمع أتباع أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول، هو واحد أولاده المعصومين، نعم من تساوى يوما فهو ماذا؟ فهو مغبون. أنت إنسان خاسر وأنت لا تدري. على كل، هذه ساعة من ساعات المحاسبة والمراقبة، والساعة الأخرى بعد الصلوات المفروضة. لماذا بعد الصلوات؟ أنت عندما تصلي رب العالمين التفت إليك، رأيت أحد المؤمنين قبل يوم يومين على باب المسجد، لم يدخل المسجد على الباب ويده إلى السماء، قال ابتدأني، قال عند الزوال تفتح أبواب السماء، معروف هذا المعنى في الروايات. أنا أردت أن أدعو ربي في هذه الساعة وعلى باب بيته، ولعله كان يتمتم مثلا إلهي عبدك ببابك مسكينك ببابك، يقف على باب المسجد عند الزوال تفتح أبواب السماء. أنت بعد الفريضة في أفضل حالاتك الروحية، بعد الأكل الإنسان يعيش أسوأ الحالات الروحية، تنطفئ عنده شمعة الحكمة، لا يتقبل فكرة، لا نشاط روحي لا فكري لا عبادي، فقط يريد أن يستلقي وينام، من أسوأ الساعات بعد الطعام، ومن أفضل الساعات بعد الصلاة. اغتنم هذه اللحظات بعد كل فريضة، في صلاة الظهرين حاسب نفسك من الصباح إلى الزوال، في صلاة العشاءين حاسب نفسك من الزوال إلى المغرب، وفي صلاة الصبح حاسب نفسك من العشاءين إلى طلوع الفجر. 3 محطات للمحاسبة والمراقبة، أي المحاسبة المراقبة قبل المحاسبة، وفرصة طيبة للعودة إلى الله عز وجل. الذنوب على قسمين، إذا كان الذنب خالقيا، طبعا الذنب الخالقي أعني مع الخالق، يكفي أن تقول إلهي العفو، جملة واحدة العفو بندامة، لا يحتاج الأمر إلى قراءة دعاء لحمزة التمائي، العفو جملة واحدة. وإن كان المستحب بعد صلاة العصر أن تستغفر الله عز وجل كم مرة؟ 70 مرة. الذي يستغفر صلاة العصر 70 مرة وفي صلاة الليل في القنوت أيضا 70 مرة، هل يبقى من درني شيئا؟ يعني كل 12 ساعة، نعم، تنظيف الباطن. الذنوب إذا كانت خالقية قل إلهي العفو، وإذا كانت مخلوقية نعم اتصل بالعباد وعوض هذه المعاصي. إذن المحاسبة كما قلنا مكملة للمراقبة. ما الفائدة من المراقبة من دون المحاسبة؟ المحاسب مراقبة من دون محاسبة كهذه كاميرات المراقبة في البنوك وغيرها. إذا كانت هذه الكاميرات تلتقط الصور والموظف المراقب يتلفها بعد قليل، ما الفائدة؟ وسجل المخالفة، أردت المخالفة ولكن لم تعاقب صاحبه، ما الفائدة؟ لابد من المحاسبة. الآن حاسبت نفسي، الخطوة الأخيرة المعاتبة والمعاقبة. المعاتبة، الإنسان الذي يعاتب نفسه يغرس في نفسه كره المنكر عتابا بليغا وثم يعاقب نفسه. ما المراد بالمعاقبة هنا؟ لا نعني المعاقبة على الطرق الصوفية والهندية وغيرها، أعني بعض المدارس في بعض البلاد الشرقية لهم نظرية تعذيب النفس. هؤلاء نظريتهم أنه بمقدار ما نعذب الروح الروح تسمو، وتعذيب الروح بتعذيب البدن، ينام على المسمار مثلا، لا يأكل الطعام إلا في الأسبوع مرة واحدة. يقولون نعذب الأرواح بتعذيب البدن لتسمو أرواحنا. اتفاقا هؤلاء البعض منهم رب العالمين يعطيهم بعض المزايا الدنيوية، لهم قدرات غير طبيعية كذا، نعم له شيء من الواقعية. رب العالمين يجعل خاصية التأثير المادي لهم هكذا تأثيرات لا ننكر، طبعا لا قيمة لهذه التأثيرات. أنا شبهت تأثيرات هذه الأرواح بالأشعة، أشعة الشمس عندما تجعل عدسة في طريق الشمس وتسلط هذه الأشعة على ورقة تحترق. هؤلاء يستجمعون قواهم الباطنية، نحن قوانا متنافرة كأشعة الشمس المتنافرة. هؤلاء جماعة الرياضات يركزون أشعتهم الباطنية فيقولون لبعض الخوارق. أرجع وأقول المعاقبة الشرعية لا المعاقبة اللا شرعية. وأفضل المعاقبات الشرعية الصيام. حقيقة الصيام وخاصة في الصيف وخاصة من دون طعام دعم فيه ثقلا على النفس. أنا قلت في بعض المجالس الذين يشتكون من عدم القيام لصلاة الفجر يقولون حاولنا المستحيل وما نجحنا. ما حاولت، ليست القضية للمنبه أو ما شابه ذلك. البعض قد يكسر الساعة على رأسه عندما تزعجه لصلاة الفجر، تريد تصلي الفجر، كلما استيقظت بعد طلوع الشمس صم ذلك اليوم بلا طعام. الصوم مستحب في كل يوم، الصوم المحرم في العيدين، وإلا الصوم مستحب دائما. إن صمت يوما يومين بلا طعام وتذوقت ألم الجوع الجسم يتأقلم مع الأذان تستيقظ ولو خوفا من الصيام في النهار. نعم هذه عقوبة شرعية راجحة، عاقب نفسك بالصيام. الآن قد يكون مزاجك لا يناسبه الصوم لمرض في الجهاز الهضمي مثلا، عاقب نفسك بترك بعض الملذات في بعض الأوقات. هذا المعنى إن شاء الله تعملون بها في بعض الأوقات، نفوسنا ضعيفة إنسان بعض الأوقات يشتهي قطعة من الحلوى اشتهاء بليغا، مستعد يستبيك في الحصول عليها بمجرد أن ترى في نفسك ميلا شديدا إلى أكلة، إلى شربة، إلى قطعة. قل يا نفس ما دمت اشتهيت بشدة سأحرمك هذه الأكلة، هذه عقوبة. وعقوبة راجحة في بعض الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، على هكذا الرواية أنه جيء به بأكلة طيبة، الإمام استنكف عن هذه الأكلة أن هذه الأكلة ما أكلها رسول الله أيام حياته. أنا كيف أدخل في جوفي طعاما حلوى طعاما لذيذا ما أكله رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه حركة من الحركات الجميلة التي يقوم بها العالم. هذا مجمل المراحل الأربع في طريق التكامل. إذن لمن الحديث تبين مما ذكرنا أن القضية ليست بالأذكار اللفظية ولا حتى بالعبادات الجوارحية بين وقت وآخر، بل ولا حتى بزيارة المشاهد فقط، لا بد من العمل. ما قلته لب كلام أهل البيت. إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام هذا روي عن: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. اللهم أعنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة جاء في بالي الآن إن شاء الله مقدمة لي أن نترقى روحيا. أحد العلماء الكبار له كلمة، هذه الكلمة مقدمة للتوسل. أحدهم وأعرفه من فطاحلة على كل حال طريق إلى الله عز وجل، يقول: البركات المعنوية تنال من خلال سيد الشهداء، والطريق إلى سيد الشهداء من خلال أخيه أبي الفضل العباس. تريد الزلف والقربة للحسين عليه السلام، توسل بأخيه أبي الفضل. هذه الليلة توسلنا بقدر العشيرة. طوال محرم لابد أن يتوسل الإنسان في بعض الليالي لبعضهم. وأنا أضفت إلى هنا كلام هذا العالم الكبير من علماء الماضين، وأنا أضفت أن الطريق إلى العباس عليه السلام من خلال أمه أم البنين صلوات الله عليها. يا لها من امرأة صابرة. البعض ينسى أن أم البنين زوجة أمير المؤمنين، فجعت بفقد أمير المؤمنين في ذلك اليوم الذي كان الإمام على فراش المرض، العصابة الصفراء. يقول الراوي: ما ميزت بين العصابة وبين بدن الإمام. الجرح كان بليغا، النسف كان كثيرا. الزهراء عليه السلام نعم كانت بجوار ربها، ولكن أم البنين كانت ترى أمير المؤمنين. قل من يذكر هذه المصيبة. عادة زوجة الإنسان من أكثر الناس بكاء، البنت والزوجة كأني بزينب في جهنم تقول: وأبتاه، وكأني بأم البنين تقول: وعليا. هذه المرأة فجعت بأمير المؤمنين. أنا لا أستبعد أن فجيعتها بأمير المؤمنين ليس بأقل من ولدها العباس، هذا أمير المؤمنين، هذا حجة الله في الأرض، أم البنين فجعت بأمير المؤمنين. ولكن هذه الفجيعة تجددت مرة أخرى بولدها العباس وأولادها الأربعة، لا بل قل فجعت للحسين عليه السلام، الأرض ومن عليها فدا للحسين، عندما سمعت بمقتل الحسين عليه السلام تذكرت أيام صغره كيف كانت أم البنين ترعى الحسين، طلبت من الحسنين أن لا يقولان عنها يا فاطمة، هي فاطمة اسمها أم البنين، لئلا يتذكران أمهما فاطمة. انظروا إلى أدبها. وأخيرا عندما سمعت بمقتل ولدها العباس يقولون ذهبت إلى البقيع وصنعت صور قبور الأربعة تجسيدا لأولادها الأربعة لسان حالها ويك لا تدعوني يا أم البنين تذكريني بليوت العريض قد كان لي بنون أدعى بهم واليوم أصبحت أنا من بنين يا ليت شعري كما أخبروه. يعني أم البنين لم تصدق كيف أن القوم قضوا على ولدها العباس فتى بني هاشم ذلك الشجاع كيف قضوا عليه، متى صدقت؟ عندما علمت أن القوم قطعوا يمينه وشماله ثم ذلك اللعين انحنى على غرته بعمود من حديد. سعد الله قلبك يا أم البنين. أقول يا مولاتي الفارس عندما يسقط من الفرس يتقي الأرض بيديه، ولكن ابنك العباس ابنك العباس سقط من الفرس آهرا مقطوع الكفين سقط على وجهه إلى الأرض. ألا رحم الله من نادى ثلاثا وعباسا جاريتها بألا تدخل علي أحد لأنها تعيش أيام المصيبة، وإذا بالباب تطرق ذهبت الجارية إلى مولاتنا زينب تخبرها بمجيء امرأة. ذهبت الجارية لتستطلع الخبر، قالت لها بأن أم البنين، يعني هذا أول لقاء بين الحوراء زينب وبين أم البنين. بينما هم كذلك وإذا بأم البنين ضمت زينب إلى صدرها وهي تنادي وولد وحزين، وزينب تنادي وأخا وعباس. بالله يا استعدي للبواج يم الابنين، ردوا يتامى وانذبح عباس وحسين يم البنين الذبحوا كل يوم ضمايا يا وظلوا ثلاث سيام بالغبرة عرايا يا وريتش نظرت على النايا يا غار صاحب الرايا يا مفضوخ راس بعمايا ومقطع الشفايين يم البنين الأربعة يا ما حد فنها يا أيام دمهم غسلهم والتر يا صاير كفن يا أم ومن الصبح زينب مشيت للشام عنها يا أم فوق الهز المرة تشافتهم مطاعين باسمك العظيم العظام الأعز الأجل الأكرام هذه الليلة وفقنا لطرق باب الحوائج إلى الله عز وجل يا عباس قبل أن ندعو ربنا ننادي بهذا النداء يا عباس يا عباس يا كاشف الكرم عن وجه الحسين بحق الحسين اكشف لنا وانكر بنا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله يا من خزائنه بين الكاف والنون إلهي هذه الليلة أنزل علينا أنواع رحمتك وبركاتك اللهم صل على محمد وآل محمد ابلغ سلامنا إلى إمام زماننا وارزق إلينا منه السلام اللهم اشف كل مريض اللهم فك كل أسير اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك خير ما نختم به أعمالنا مجالسنا دعاء فرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.